شبكة الذكر الحكيم تقدم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة رواسي أن تميل أحيد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وانفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون